حديث هزارو شيستو شاري أف حديثة جيك موضوعي وكي موضوع حديثة شوي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا هركسك تشتكش عردي الراكد يعني بظلم إش إيكي ورقرت بلو كانت كيم جبت بغير حقه بي حق يعني بتعدي خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين رجى قيامة خذ تعالى بيت عرديدة لبيت أخر حتى حفت عرد لهو سخذ تعالى بيعرضي كتطوك توك السويه.